وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ننبه على أن يوم الثلاثاء ليس في درس النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس النهار، عشان ما علموا من قبل. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة، فما تقول يا بندر في رجل سلم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جمعة؟ طيب، وهل يكمل؟ لا. لماذا؟ لأنه ناس يظن أنها ظهرا فصلاها جمعة، يريد الظهر فنسي ونوى الجمعة فلا يبني بعضها على بعض. طيب، وما تقول في رجل أراد أن يصلي العشاء فصلى ثلاثا ثم سلم على أنها المغرب؟ نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربعة، يعني يأتي بركعة ويسجد سجدته. أي نعم، لا يكمل. لماذا؟ لأنه قد صلاها على أنها عشاء على أنها مغرب ثلاثية، على أنها ثلاثية، فسلم من ثلاث على أنها ثلاثية لا على أنها رباعية. إذن فلا إيش؟ فلا يكمل. وما قصد العشاء؟ قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلم من ثلاث على أنها المغرب. نعم. طيب، إذا سلم من ثلاث يا سامي، إذا سلم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر لا يبني، لا يأتي بالباقي، يعني لا يبني. نعم. نعم، يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد الباقي ويسجد كذا. المؤمن يبني على ما سبق، هذان قولان، أيهما أصح يا أحمد؟ قول لا، أنه يبني ويأتي بالركعة ويسجد. عندك دليل على أن هذا أصح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم. طيب، يا رجل يا أشاد ضحك في صلاة، هل تبطل صلاته عمدا؟ إن كان عمدا تبطل صلاته، وإن كان مغلوبا لا تبطل. طيب، فإذا كان عمدا تبطل سواء بين حرفان أم لم يبين؟ سواء بين حرفان أم لم يبين؟ العلة في أنه من باب الاستثناء. نعم، ما تقول السامي؟ كلام الشاهد صحيح؟ على المذهب نعم، على المذهب صحيح. نعم، تبطل الضحك القهقه وإن لم يكن حرفان. وإن لم يكن حرفان. طيب، إلا إذا بين حرفان فلا تبطل. ايش؟ انا نعيد الجواب الان. ايه، وش نقول؟ الا اذا بان منها حرفان بطلت، يعني ان بان حرفان بطلت، وان لم يبن لم تبطل. لم تبطل في قول ثاني. ايه نعم، تفصيل ما هو؟ ان كان هذا الضحك وقهقه غير اختياره. لا، انتهينا منها، المغلوب معلش انه لا عبرة يعني بالحرفين، يعني تبطل وان لم يبن حرفان، لان هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في إصراف. طيب، هذا هو الصحيح. صحيح أن القهقة إذا كانت عن غير غلبة فإنها تبطل الصلاة مطلقا،

وصارت الثالثة الثانية. نعم اي نعم هو لا ما نرجع لانه وصل الى محل الفراق الثاني. لا لو جذب ما في القول الثاني بجلد عنا. اي نعم لكن اذا صار في الركعة الاولى والان هو في الثالثة فقد وصل الى محل يعني الثانية. اي نعم الصيد الثاني هو لا والثالث الثاني. نعم هنا السجود قبل التسليم سيأتينا إن شاء الله. هذا خالد إذا أكلوه فليأكله ولا يغسل جاهل جاهل إنما هو لا يرجع. أقول غلط هذا لا يرجع إذا استتم قائمة لا يرجع. نعم لو رجع متعمدا بطل الصلاة إلا أن يكون جاهلا. كيف لا هو إذا رجع في حال لا يلزمه البقاء فالصلاة ما تبطل لكن إذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءة لا إذا لم يشرع فهو مكروه فقط لو رجع ما بطل في الصلاة. قال لو ذكر أنه نسي ركنا بعد الصلاة فتحت ركعة. نعم. والمثال اللي ذكرنا نعم. أنه الركن في ركعة الأخيرة. إيه نعم. سيأتي بما به وبما بعده فقط. لا لكن المؤلف ولو كان في ركعة الأخيرة. نعم. أنه يأتي بالمنسي فقط وبعد. نعم صحيح. بس هذا المثال اللي ذكرنا في الركعة الأخيرة. إيه نعم. طيب هذا اللي سألناه خد رحمه. إذا كان في الركعة الأولى مثلا صار في الثانية بدله يعني يأتي بركعة يأتي بركعة كما قال المؤلف. أي نعم يأتي بركعة والسبب أنه لما أنه وصل إلى محل الركعة الثانية صارت الثانية الأولى. أي نعم شيخ الله إليك يقول دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب كل دليل في دليل. نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا تسلسل. هنا نعم والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة شيخ الله لي تقول دليل التقسيم هذا الكراهة والتحريم والوجوب كل دليل يعني في دليل. نعم في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من ركعتين ولم يجلس فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا سلسلتين. هنا نعم والله في النفس منها شيء لأن الواقع أن النحنحة لا تسمى كلام لا تسمى كلام والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم الإنسان وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنة حاجة يظهر لأنها لا تبطل مطلقة لحاجة ولا غير حاجة. آدم مثلا امرأة إذا كنا عندها ولد فقط ولدها فهل ترتع وهي في السلام؟ كيف؟ تكون أسر الله ولدها ولدها وهي في السلام. إيه إذا بكى خلى الجواب عنها بعد الأذان. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل

قبل السلام ولا بعد؟ قبل. قبل. ما هو زادت الصلاة؟ إيه لكن هو زادت الصلاة سلم قبل أن يتم. يسجد بعد السلام. يسلم ثم يسجد بعد السلام. طيب. هذا القول هو الراجح. وما هو وجه رجحانه خالد؟ هنا ما وجه رجحان هذا القول؟ أنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. نعم لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله. نعم فوجب عليه ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله فيكون لاغيا وحينئذ يجب أن يرجع إلى الركن الذي ترك. طيب ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى الأخ؟ نعم بطرت بطرت الصلاة. ها؟ السؤال رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة كيف ذلك؟ أن تقود على المذهب ثم ها؟ إيش؟ يلزمه الرجوع. نعم لكن كيف يرجع؟ يرجع عن معنى يسجد ولا وش وش ولا وش وش اسمه؟ ولا ها؟ يسجد الثاني يعني ينزل من القيام إلى السجود. لا يرجع الرقعة الثانية. هنا الآن شوف المثال قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لن يسجد إلا سجدة واحدة. نحن نريد على المذهب قبل أن يشرح في القراءة رجع. طيب ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ لا يأتي بالسجدة ثم يأتي بالدروس. يأتي بالسجدة ثم يقوم كذا. طيب لا يكمل على الترتيب. إيش يكمل؟ يأتي بالسجدة يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا. أما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى ركعة ثانية. فهمنا السؤال؟ قام من السجود إلى ركعة ثانية فلما قام ذكر أنه ما سجد إلا مرة واحدة فماذا يصنع؟ قلنا لازم الرجوع الان. الى ما محل النقص. وش يعني وش يعني يسجد؟ يسجد السجده التي يسجد ثم يسجد. يعني معناه انه ينحط من القيام الى السجود. لا هو ما وش يعني يسجد يعني يسجد السجد الثاني اللي ترك. ما تصورتها؟ لا تهورنك أيديهم التي كسها. طيب الآن رجع وش تسوي؟ يسجد يأتي بالسجدة. أي نعم ثم يتبع الترتيب. وش وش يطبع السجدة الثانية ثم يجلس السجدتين ثم يرفع ما سوي ثلاث مرات الآن ما في مهم حظة. ها أولا يأتي بالسجدة السجدة كم سجد الآن؟ سجدتين. سجدتين والأولى. سقطت لأنه على ترتيب. شو أنا أقول أن يعود الجلوس في حالة تظن أن الجلوس الذي بين السجدتين ركنا. سجد الثاني ثم يقوم. ما تقول بالجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن ثم يجلس الثانية ثم يقوم. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح ما في إشكال. طيب